إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكليات خمس ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن يدافع عنها. فخمس كليات ينبغي عليك أن تكون في ذهنك، وهي الحفاظ على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فهذه كليات خمس اتفقت عليها جميع الشرائع ينبغي عليك أن تحافظ عليها، فتحافظ على دينك لا يرتد الأبعد عياذا بالله أو يأتي بناقض أو بشرك أو بمخالفة، وأن تحافظ على عرضك فلا تعرضه للهتك أو غير ذلك، وإنما تحافظ على حريمك بإلباسهم ثياب العفة والحشمة، وتحافظ على عقلك ألا يشرب الأبعد عياذا بالله ما يسكر هذا العقل ويبعده عن حال التذكر أو عبادة الله سبحانه وتعالى، وتحافظ على مالك لكونك مسؤول أمام الله تعالى عنه سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ فهذه هي الكليات الخمس ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، فيحافظ على دينه وعلى نفسه فلا يعرضه للهلاك والتلف، وعلى عرضه وعلى عقله وعلى ماله. واعلم يا عبد الله بأن الحفاظ على الأرض والعرض والوطن من واجبات الدين التي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الواجب في عنق كل عبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حب الأرض التي نشأ فيها وحب الوطن واجب من واجبات الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم واجب عليه أن يحافظ على ما من الله به عليه في أرضه في وطنه حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى. فإن العبد إن كان في دار الغربة ربما تعرض له كافر أو فاجر أو غير ذلك، وأما إن كان في أرضه يعبد ربه سبحانه وتعالى باطمئنان وأمان، فإن ذلك من النعم التي ينبغي على العبد أن يشكر ربه عليها. ونعمة الأمن والأمان ككل نعمة تستوجب شكرا. فإن الله تعالى قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر هذه النعمة العظيمة بالحفاظ على الأرض والعرض، وألا يعرض هذه الأرض للثورات والقلاقل والهيجانات، وإنما يحافظ عليها بما أمر الله به سبحانه وتعالى. فإنه إن عبد ربه في دار أمان ودار اطمئنان، فإنه يقيم عبادة الله تعالى ويقيم خلافة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، ويقيم إعمار الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. واعلم يا عبد الله بأن العبد إن أخرج من وطنه وقومه وبلده حتى ولو كانت دارا شديدا يعذب فيها، فإنه يشعر بذلك إذا ذهب إلى أرض أخرى ولو كانت أفضل منها معيشة. فإن بلالا رضي الله عنه رمى أنه عذب في داره وفي قومه وفي أرضه، لما ذهب إلى المدينة لعن من جعلوه يذهب إلى هناك، فقال رضي الله عنه: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وغير ذلك، لكونهم أخرجونا من مكة. فالعبد يشعر بحنين إلى أرض ولو ذهب إلى أرض أفضل منها. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الخروج من الوطن أو الأرض عقوبة من العقوبات. فإن الزاني إن كان بكرا فإنه يجلد ويغرب عن وطنه عاما. لماذا؟ لأن حب الأوطان وحب الأرض التي نشأ فيها نعمة من النعم هو لم يحافظ عليها. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه سوى بين الخروج من الأرض أو القتل، فقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الكليات الخمس ولا يعرضها للتلف أو غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم الصادق أن يحافظ على عرضه، وأن يحافظ على دينه، وأن يحافظ على ماله، وأن يحافظ على عقله، وأن يحافظ على نفسه، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الليل بظلمته إن أقبل فلا بد بعده صبح طالع، ولا بد بعده فجر صادق. فلا يهولك ما تراه في دنيا الناس اليوم من تسلط الكفار وأعداء الرب تعالى وأعداء دين الإسلام وأعداء الله تعالى على المسلمين. فإن الله تعالى قال في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فانصر ربك تعالى بإقامة دينك وعبادتك. فإن الله سبحانه وتعالى إن نصرته بإقامة الدين حقا على نفسك بعبادة الله تعالى وحده، لا تشرك به شيئا، لا تشرك معه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو ضريحا أو صنما أو غير ذلك. أقمت الدين على نفسك، عبدت ربك بإخلاص وصدق، واتبعت رسولك صلى الله عليه وسلم، وفعلت ذلك مع الأهل والولد والجيران، بذلك أنت نصرت الله تعالى. وقد وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه ينصر من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.